الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، فهذه الحلقة 81 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نتكلم فيها على قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا قيل لهم، أي لبني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما أنزل الله وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقبلوا هذا القيل، بل يردونه بقولهم: نؤمن بما أنزل علينا من الكتب التي نزلت عليهم كالتوراة على اليهود والإنجيل على النصارى، ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه، وهو الحق، يعني أن الذي كفروا به هو الحق مصدقا لما معهم. والحق هو الشيء الثابت، وضده الباطل الزائل. وقوله مصدقا لما معهم، أي أن القرآن الكريم صدق ما معهم من الكتب، وكان تصديقه لها على وجهين: الوجه الأول أنه بيّن أنها كتب مشتملة على الصدق، والوجه الثاني أنه صدقها حيث كانت تتحدث عنه وتبينه وأنه سيكون فكان. يقول الله عز وجل: وهو الحق مصدقا لما معهم، قل، أي قل لهم يا محمد، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله الذين جاءوا بالوحي من الله، وهل هذا إلا كذب منكم وعدوان واستكبار عن الحق؟ ولو كنتم مؤمنين حقا ما قتلتم الأنبياء الذين جاءوا منكم وأتوا بالكتب منزلة عليكم. في هذه الآية من الفوائد بيان تعصب اليهود والنصارى لما هم عليه من الطريق ولو كانت طريقا خاطئة، لأن دين اليهود والنصارى نسخ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وصار دينا غير مقبول عند الله، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من التعصب لما مع الإنسان إذا كان باطلا، لأن الله ذكر هذا عن بني إسرائيل تحذيرا من طريقتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء، أعني بني إسرائيل، إذا عرض عليهم الحق ردوه وتعصبوا للباطل الذي هم عليه وكفروا بما سواه، لقوله: ويكفرون بما وراءه. ومن فوائدها أنهم، أعني بني إسرائيل، يردون الحق المصدق لما معهم، وكان الذي يجب عليهم عقلا وشرعا أن يقبلوا الحق، لا سيما وأنه مصدق لما معهم ومبين أنها على حق، لقوله: وهو الحق مصدق لما معهم. ومن فوائدها إقامة الحجة على كذب هؤلاء الذين يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم، لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، ولو كانوا صادقين في الإيمان بما أنزل إليهم ما قتلوا الأنبياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي عند المحاجة أن يذكر المحاج ما يفحم به الخصم ويبين كذبه وبطلان دعواه، لقوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن بني إسرائيل لا يقبلون الحق من كل ما جاء به، ولكن إذا جاءهم ما تهوى أنفسهم سكتوا، وإذا جاءهم ما لا تهوى أنفسهم قتلوا، أو يكذبون ويصرحون بالتكذيب إذا لم يبلغ إلى حد القتل كما سبق في آية قبل هذه. ثم قال الله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في هذه الآية يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل موبخا لهم على ما حصل منهم، حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم جاءهم بالآيات البينات الدالة على رسالته وصدق دعوته، ومع ذلك اتخذوا العجل من بعده إلها وهم ظالمون، أي ظالمون لأنفسهم بهذا الاتخاذ. وسبب ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وعده الله سبحانه وتعالى 30 ليلة وأتمها بعشر، فبقي غائبا عن قومه 40 ليلة، وكان قد خلف عليهم هارون عليه الصلاة والسلام، فلما تأخر عن 30 فتنوا بما صنعه السامري من العجل المكون من الذهب الذي استعاروه، وقال لهم إن هذا هو إلهكم وإله موسى، فعبدوا العجل وهم يعلمون أنه من صنعهم وأنهم هم الذين صنعوه وأحدثوه، ومع ذلك اتخذوه إلها. وقد نصحهم هارون عليه الصلاة والسلام، ولكنهم قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وهذا لا شك دليل على سفههم وعتوهم وطغيانهم أن يتخذوا إلها من على صورة العجل، أن يتخذوا إلها على صورة العجل هم الذين صنعوه بأنفسهم، فهو من جملة القبائح التي هم عليها. يقول الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم من عجل من بعده وأنتم ظالمون. ففي هذه الآية بيان واحدة من أمور كثيرة تدل على عتو بني إسرائيل وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. وفيها أيضا من الفوائد المناداة على سفه هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها فعبدوه، مع أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ومن فوائد هذه الآية أنهم اتخذوا العجل على حال ظلم، لأنهم يعلمون أن هذا العجل هم الذين صنعوه وأنه ليس إلها، ولكنهم والعياذ بالله تعنتوا هذا التعنت وناصحهم هارون ولكنهم لم يقبلوا هذا النصح. ثم قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وسنتكلم على هذه الآية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.